خلاص نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. ما زلنا بحول الله عز وجل وقوته، دي الحلقة الثانية من دورة رفيقتي إلى الجنة. وقلنا إن الجنة دي يعني غاية مبلغنا وغاية مطلبنا الفردوس الأعلى، لأن فيها رؤية وجه الله عز وجل الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بفضل الله عز وجل كنا بدأنا المرة السابقة بعض أمثلة اللي ذكرها الرب سبحانه وتعالى لنا من يعني في القرآن، عبارة عن نماذج، والنماذج دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا. وأخبرنا عن كل نموذج وطلعنا منه فوائد. ذكرنا من الصحبة أننا الصحبة فيها ثلاث مشاكل، أو فيها بيترتب على الصحبة دي ثلاث أمور. اولا ان ده ابتلاء، والانسان كده كده مبتلى في الدنيا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. واكثر البلاءات بتاتي من الصحبه. تاني حاجه ان الشيطان بيدخل، الشيطان عداوته في هذا للانسان، يعني عداوه الشيطان بيدخل للانسان، عداوه الشيطان بتجيله في هذه الصحبه، بيستعمله الشيطان، بيعادي الانسان ويستعمل عليه ايه صحبته، يحرش بقى بينه وبين اصحابه. ثالث حاجة إن برضو زي ما الشيطان يحرش، الصحبة دي إما أعظم موطن للأجور أو أعظم موطن للأوزار والآثام، نعياذا بالله يعني من الصحبة السيئة. وفعلا الصاحب ساحب، ينافخ الكير يحامل المسك، وده حقيقة. قلنا ورد لفظ الصحبة في القرآن بألفاظ مقاربة لها، مثلا الأخ، الحواريين هم أصحاب عيسى، الزوج والزوجة وصاحبته وبنيه، الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، أبو بكر، ودي قلنا صحبة الأتباع يقول لصاحبي، صحبة السفر. وقلنا في صحبة لغير البشر زي أصحاب الجنة وأصحاب النار وصاحب الجنتين وصاحب الكهف وصاحبي السجن. ضربنا نماذج، اتكلمنا عن زوجة لوط، اتكلمنا عن رهط ثمود، اتكلمنا عن أصحاب الجنتين، واتكلمنا عن أصحاب الفيل. وقلنا يعني هقول سريعا يعني ما يميز كل قصة. إن قصة لوط أنا أستفيد منها إن أولا إن سيدنا لوط كان يسير في الطريق المستقيم، وهي خلفته في هذا الطريق. تاني حاجة إن الخيانات لا تظهر إلا في الأزمات. ثالث حاجة إن كل واحد بينزاح وينحاز لجماعته، فبتظهر مشاكل الاعتقاد. أنا على أساس أختار صحبتي بناء على إيه؟ بناء على القيم بتاعتي. قيمي بالنسبة لي الميزان. أنا أحط صحبتي في الميزان بتاعي ده. أنا لا يمكن أتنازل عن قيمي. لازم ابتداء نتفق في أصل الاعتقاد، ما ينفعش آخد اعتقاد، أو خاصة ما ينفعش أصاحب حد ابتداء اعتقاده غلط، أو أصل طبعا اعتقاده غلط، ده لا يجوز، وده هيتعبك في طول الطريق في الصحبة. طيب أنا عندي بعد كده خدنا قصة ثمود في سورة الشمس، وقلنا إن هم جماعة اجتمعوا أساسا على الشر، وقلنا ان في معلم خطير جدا، هم كانوا كتير جدا للاسف كلهم اشتركوا في عداوه نبيهم للاسف. فكان اصل صحبتهم الايه؟ الشر. هم اشتركوا واجتمعوا بعقيده الباطل، وكان الشر بيزود ايه؟ عددهم. طيب وبعد كده قلنا اي صحبه انا اصحبها، يا اما للنفع في الدنيا بس عدم الضرر للاخره. ممكن اصاحب حد مثلا في مثلا واحده جارتي، واحده انا مثلا بنطبخ مع بعض، بتعلم طبيخ، بتعلم تفصيل، بتعلم اي حاجه، عادي وارد، انا هنتفع في الدنيا بس مش هتضرني في الاخره. او الصحبه بقى المباركه، يا رب اجعلنا منها، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني نفعها في الدنيا والاخره. يعني انا محتاجه نفع الدنيا والاخره، يعني لو انا هندفع من حد في الدنيا ومش هيضرني في الاخره كويس، بس الاصل ان انا محتاجه النفع في الدنيا والاخره. انا ما ينفعش اجتمع ابدا مع حد على باطل، وقلنا الباطل بيجتمعوا بس لازم في قائد ليهم، اكبر شيطان فيهم هو ده اللي ايه، هو ده اللي نسال الله العفو والعافيه، بيحرك بقى بقيه الشياطين. قلنا النموذج الثالث، وده كان في سورة القلم، وده كان أصحاب البستان. وقلنا أصحاب البستان إن يعني أب تعود على الخير، بيطلع صدقات، بيتقي الله عز وجل، بيتحرى، وبعدين ترك الخير لأبنائه بس هم لم ينتفعوا، أتاهم بقى إيه؟ وساوس الشياطين. مش كلهم كانوا مجتمعين، لكن سبحان الله حتى اللي نصح مرة. الصوت واضح؟ معيش الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعة؟ طيب نصح مرة ومع ذلك برضو يعني راح معاهم. احنا قلنا ان من لطف ربنا سبحانه وتعالى ان هم لو اجتمعوا على الشر في وقت من الاوقات هم اضطربوا على الخير، بس اجتمعوا على الشر في فترة مع حسن ظنهم في الله عز وجل. وللأسف قلنا هم عندهم مشكلتين، تحريش الشيطان وقلة الخبرة. فمن لطف ربنا أن يأتيهم الوعظ ولكن بأشد ما يكون حتى يعودوا ويرجعوا، وتربيتهم هتعينهم أنهم يرجعوا من ربنا. ذكرنا أصحاب الفيل وقلنا إن صحبتهم على الفيلة كانت رمز للاعتداء على البيت الحرام. الصحب لما يرمز لمقصدهم ورغبتهم، هم اجتمعوا على الباطل وإرادة الشر. قلنا إن أصحاب الفيل كان للأسف اجتماعهم، وأصل اجتماعهم هو كان يعني بيتقال لهم إن ده دين، وأقنعوهم إن هم بيدافعوا عن الحق وإن هم بيتكتلوا للحق. وطبعا لكن سبحان الله يعني لازم الواحد يتعلم، العبد لو صاحب حد وصحبته كانت توهمه إن هو صح وإنت كويس وما فيهاش حاجة وحاجة بسيطة، خلي بالك إن ممكن صحبتك دي توصلك وتدخلك لأبواب الآثام، وللأسف إنت هتتحاسبي على كل ده. ذكرنا قصة أيضا أصحاب السبت، وقلنا إن أصحاب السبت كانت بقى مشكلتهم إيه؟ كانت مشكلتهم إن هم بيمكروا بالله عز وجل، اجتموا على المكر. وقصة أصحاب السبت اللي فيها يعني مختلف عن بقية القصص إن فيها ثلاث أوصاف، يعني في الناس اللي اجتمعوا على الخير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيهم الناس اللي اجتمعوا على الباطل والمكر بالله عز وجل وخداع الله عز وجل، وفي ناس سكتوا. فربنا سبحانه وتعالى ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان اللي نصحوا هم دول، ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب واللي سكتوا؟ سكت الله عن عز وجل عنهم، لا نعلم هل أهلكهم الله مع من أهلكهم أم أنه سبحانه وتعالى نجاهم مع من نجوا. سكتوا فسكت الله عز وجل عنهم. هنبدأ النهاردة بحول الله عز وجل وقوته في قصة من أيضا القصص اللي بتتكلم عن الصحبة في كتاب الله عز وجل، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. بس قصة يوسف مر بثلاث أحوال مع الصحبة. أولا صحبة إخواته، وبعدين صحبة النسوة، وبعدين صاحبي السجن. إخواته أول صحبة، صحبة إخواته. إخوات يوسف للأسف كان يعني مصاحبتهم بمعنى اجتماعهم، بس كان هم في نفوسهم الحسد، الحسد، الغيرة. للأسف كان عندهم غيرة شديدة من أخوهم، وكانت الغيرة دي سببت طبعا يعني مفاسد، لأن هم كان ليهم آذان صاغية للشيطان، كان بيطيعوا الشيطان، كل ما يملي عليهم كانوا بيعملوا. فبدأوا إن هم يقولوا لأبوهم أخونا، ده أخونا، إحنا عايزين أخونا بقى إيه. هم اتفقوا إن هم طول ما أخوهم موجود هو كده يعني واخد لب أبينا. فاتفقوا على إيه؟ تعالوا نسمع مع بعض كده ماذا قال الله عز وجل عن اتفاقتهم، وهم عصبة صحبة اجتمعوا على ماذا اجتمعوا، وهل اجتماعهم ده كان على خير أم على باطل، وهل اجتماعهم ده فعلا سبب هينفعهم ولا لا. تعالوا نسمع مع بعض أول حاجة ماذا قال الله عز وجل عن كلامهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اجتمعوا الإخوة في نفوسهم الحسد والغيرة، والحمد لله بعد كده ربنا غفر لهم ذنبهم، ويعني وأوحى إليهم ونزل عليهم وحي، وهم دول اللي سبحان الله الأسباط اللي كانوا أتباع موسى. الأصحاب دول إخواته كان فيهم غيرة، سببها إيه؟ هي هم ما أظهروش لأبيهم الغيرة، لكن طبعا أبوهم عارف. هو قال في ابتداء لما جه يحكي له يعني إن الرؤية اللي هو رآها، اسمع كده ماذا قال أبوهم عنهم، هو يعلم أبنائه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبي سبحان الله، فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كيد، كل ده بسبب الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها. الخليل الماكر من الإخوة، هم فعلا هم عملوا فيه إيه؟ هم مكرين، ففعلا كادوا له، ولذلك هو كان خايف إن هو يظهر المحبة، يظهر الخلة، كان حريص عليه، ويتمنى ان مثلا يعني مثلا تلاقي مثلا اصحاب، واحد رجل تقي والتاني صاحبه حبيبه وبيظهر له ان هو حريص عليه جدا جدا جدا، بس يتمنى ان هو يخسر يبقى تاجر، ويقولوا تعالى وانا اقدم لك الخدمات وانا ساعدك وانا اعرفك كل التفاصيل واسرار الشغل كله، ماشي، ويعمل له الميزانيه ويدي له التصريح ويعمل له كل حاجه، وبعدين ايه؟ يخونه من تحت لتحت. يعني بعد ما يديله ويعلمه ويفهمه ويعلمه كل شيء في الشغل بتاعه، يضرب صاحبه في السوق عشان يخسر. ده اسمه خليل ماكر. تلاقي انت وصاحبتك، انت ربنا سبحانه وتعالى فتح لك واشتغلتي الشغلانه كويسه، تلاقي واحده صاحبتك تقول لها تعالي ده في مكان ومحتاجينه، وتجيبيها وتشتغل معاكي وانت اللي جايباها، وتعلميها وتسهلي لها كل حاجه، وتعرفيها على فلانه وفلانه، وخلاص تروح تعمل. طبعا طبعا يعني الا من رحم الله عز وجل، تعمل فيكي يعني ناس الله العفو فيها خيانه وتضربك، وسبحان الله ناس الله العفو العافيه تكون لك خليله ماكره، عينها تراكي وقلبها يراكي مركزه معاكي. ويقول له مثلا انت ليه خنتني في السوق، يقول له انا انت عارف السوق يوم بيطلع ويوم بينزل. تقول لها ليه خنتيني في الشغل، ليه عملت فيها الاسفين ده، ليه عملت كده، تقول لك انا ما ضربش حد والله، بس انت عارفه يعني. وانت طبعا فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. ولذلك القيم العليا للاسف اصبحت لا قيمه لها. يا رب يرزقنا ان احنا ندافع عن القيم حتى تبقى القيم امامنا، يعني سبحان الله يعني امام اعيننا، تبقى مزنة وهي دي اللي يعني تبقى وتنتشر. شوفي أخوة يوسف، صحابه إخواته اجتمعوا مع بعض موجودين مع بعض، ولكن الشيطان اشتغل فكان بينهم الغيرة والحسد، ولذلك يتمنوا إزالته من عندهم. اقتلوه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، مش عايزين نشوف وشه. وللأسف يعني الكل، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان كل بني آدم في حسد، لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وممكن اللئيم يخفيه فترة لغاية لما تيجي اللحظة المناسبة اللي يظهر فيها المكر، لكن الكريم لا يظهر المكر أبدا. تلاقي مثلا واحدة خليلة ماكرة، واحدة صاحبتك وأنتمتك عايزة تعرف عنك كل التفاصيل، كل التفاصيل، كل التفاصيل. انت عم بتعملي ايه، اشتريتي ايه، منين، بتروحي فين، كل حاجة عايزة تعرف تفاصيلها. ليه؟ هي خليلة ماكرة، عايزة عشان تجيب احسن منك، وتعرف تجيب مثلا ايه، تروح تجيب ارخص منك عشان ما تسأليش. قوليها من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وللأسف مما عمت به البلوى، للأسف نسأل الله العفو العافية، إن لما يبقى الناس كلها حوالينا خليل ماكر، من كثرة ما يبغوا الناس، كله بيبغي على بعض، كله بيفسد عليكي. للأسف حتى الدين، يعني مش بس بيفسدوا علينا الدنيا مش بس أسفة بيفسدوا علينا الدين، ده بيفسدوا علينا الدنيا والدين، منازعات دنيوية لغاية للأسف دنيا ينزعوا فيها، لغاية لما كمان يندهوا بإفساد الدين، وكل ده يسبب حب الدنيا. حب الدنيا هو أصل كل خطيئة. فشوفي أدي يوسف وصحبته. طب تعالي بقى نشوف يوسف عليه السلام والنسوة. هو صاحب النسوة، هو طبعا ما صاحبهمش، هو كان يجتمع معاهم، هي زوجة يعني زوجة الملك، وللأسف كان خسر برضو يعني أول اجتماع مع أصحابه اللي هم إخواته، هو خسر طبعا لأنهم فعلا أقوا وأبعدوا عن أبوه. تاني صحبة للنسوة، وطبعا الحكم فيها كان الشهوة، وطبعا ده بيقول لك إن في أنواع كتيرة جدا من الاجتماعات وكله على أشكال، ويقع اجتماع النسوة لمجرد إيه، الشهوة بس كده، لم يجتمعوا إلا للشهوة، لم يجتمعوا على أي شيء إلا الشهوة. تعالي نشوفي لو سمعتي كده أن ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء النسوة. اسمع مع بعض. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذا الاجتماع اجتماع النسوة لمجرد الشهوات، كله جسور على بعض من أجل الشهوات، اجتماع ولقاء وطعام وشراب، وما اجتمعوا إلا لأجل الشهوات. ولكن للمرة الثانية كان يوسف عليه السلام الضحية. ثالث صحبة ليوسف عليه، ما لهمش مكان مع الفجار، دايما الفجار لا، وشوفي البجاحة، ان دايما الفجار هم اللي يريدوا ان يخرجوا، اخرجوا آل لوط من قريتكم وانهم اناس يتطهرون، لان لم تفعل ما هي قالت له، لان لم تفعل ما يعني اللي هم امرهم يعني، او مثلا نفس الحكاية مع فرعون وسيدنا موسى، كله هتسمع كلام هتبقى من المسجونين، لو ما سمعش الكلام هتبقى من المرجومين، هتبقى من ياه، ايه الجرأة دي، ايه الجرأة دي. صحبة السجن بقى جمعهم ايه؟ المكان. القيم بقى اللي عند يوسف حكمت هذه الصحبة، يعني كل اللي فات كان لا يستطيع ان يعني يظهر قيمه هو، بس ساعة يعني اخواته ما ظهرش خالص مع النسوة، فرض قيمه عليهم ان هو لم يستجيب للفاحشة فألقوه في السجن. مع صحبته بقى اللي في السجن ظهرت القيم وحكمت هذه الصحبة، فكان هو القائد في الصحبة، دعاهم للتوحيد. ومن ما أهم بركات الصاحب أن يدعو إلى التوحيد وتعظيم الله عز وجل، يعني أن أنت تشوفي صحبتك فرصة لتكسير حسناتك. تيجي كده نسمع ماذا قال الله عز وجل على لسان يوسف وهو القائد في هذه الصحبة، ماذا قال؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين قيم، دين يحكم القيم. صحبة السجن دي كان سيدنا يوسف شايف ان اصحابه دول فرصة عشان حسناته تكتر، وكل صحبة انت بتصاحبيها في الدنيا، صحبة زوج، صحبة ابناء، صحبة اخوات، صحبة والدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، صحبة أقارب، صحبة صاحب يعني صالح لك، كلها فرصة ليكي لتكسير الحسنات. شوفي كده لما مثلا تجتمع معهم على حب ربنا سبحانه وتعالى والتوحيد ورفع كلمة الله عز وجل، وتدعي لهم في الصلاة، وتدعي لهم، تدعي لأصحابك، والله عز وجل يعني سبحان الله لا يضيعك. فكري في نفسك، شوفي سيدنا يوسف كيف عامل أصحابه، فكري في نفسك وشوفي كيف أن الله عز وجل جعل لك هذه الصحبة لمضاعفة حسناتك، لمضاعفة الأجور. ذلك الدين القيم. فسيدنا يوسف دعاهم إلى الله دعوة خالصة. اوعي الصحبة تفسد عليك بدون سبب. لازم لو أنت عايزة أصحابك ونجتمع مع بعض، ابدأي اتكلمي عن تعظيم الله عز وجل، ابدأي اتكلمي عن نعم الله عز وجل حتى تزداد صحبتك إيمانا وتوحيدا، وتعرفي سبحان الله لعل الله عز وجل يجعل ميزانك يثقل بهذه الصحبة. ولذلك في علاقات بتحصل فيها ضرر وتعدي وتأثير سلبي، وزي ما ذكرنا يعني في قصة لوط، زوجة لوط وأصحاب الفيل وأصحاب السبت وأصحاب البستان أو الجنتين. وفي أصحاب بيبقى فيها حاجة كويسة زي أصحاب السجن اللي كانوا مع يوسف وسبحان الله نفعهم التوحيد. فالولاء والبراء بين كل أصحاب اعتقاد، يعني إحنا لما نتفق على اعتقاد أو مصلحة معينة يسبب الولاء. يعني شوفي امرأة لوط ما همهاش ان يكون مفضوح او مسطور زوجها، مش فارق معها زوجها، مش فارق معها زوجها، تحس ان القوم اشتروها، خانت زوجها ولاءها الاعداء. ولذلك الصحبة لو صحبتك ولاءها لاعدائك دي اسمها خيانة. طب انت مع صحبتك مؤتمنة أم خائنة؟ صاحبتك قالت لك سر، هل هتكتي سترها؟ هل هتكتي؟ طبعا أنا بتكلم عن الأسرار اللي أنت بتحاولي تصححها مع صاحبتك، ملهاش علاقة بحاجة. لكن لو في سر صاحبتك مثلا أو أنت صغيرة وصاحبتك بتحكي لك حاجة هتقع لفاحشة وأنت خايفة عليها، نصحتي مرة واثنين وثلاثة، لا لازم بقى إيه ده مفسوش هك، لا قولي بقى لحد كبير هو يتصرف، مامتها باباها يعني دخلي بقى مسؤول. لكن لا، واحدة بتأتمنك أنا حصل لي كذا كذا وعملت كذا كذا، مثلا ما أتصرف إزاي مع زوجي، طب مش عارفة إيه، طب اوعي نقل الأخبار، نقل الأخبار والأسرار خيانة. وخلي بالك إن الولاء والبراء ليه مفهومه الخطير على الصداقة. تعالي بقى نشوف، تعالي بقى نشوف بقى الكمل بقى، تعالي بقى نشوف الكمل بقى. أبو بكر رضي الله عنه كنموذج حاجة عجيبة قوي في هذه الصحبة المباركة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. اشتراكهم في الصفات النفسية، هما الاثنين نفسيتهم واحدة، أفعالهم واحدة، كل حاجة زي بعض. ورد في البخاري عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعن وصف أبو بكر. تعالي نشوف في قصة الوحي ماذا حدث عندما أتى الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجري النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا خديجة وقال زملوني زملوني زملوني زملوني. فأمنا خديجة الحديث بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، فزملوه حتى انتهى عنه الروع. فأخبر خديجة رضي الله عنها أمنا حبيبتنا الخبر. فشوفي رد الكاملة بس أمنا خديجة دي حاجة في الدنيا، بس يعني فعلا دي أمك الحقيقية، يعني فعلا يعني هذه الأم التي نتمنى من الله عز وجل أمنا خديجة أن يجمعنا معها في جنة النعيم، جنة الفردوس الأعلى، إنها من الكمل. فأمنا خديجة رضي الله عنها لما النبي أخبرها الخبر والله فقال لها والله لقد خشيت على نفسي. فشوفي رب الكمل، شوفي الزوجة الناصحة المباركة الصالحة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن تخزى، لا يمكن، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل الأفعال بتدل على إيه؟ على صفاتها، هنشرح بقى بالتفصيل. وخدته المباركة الناصحة الموفقة إلى ورقة ابن نوفل وقالت له يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك. نشوف تقدم زوجها وتقول له ده اقرب ليك، يعني طبعا العمومه ابعد من الاخوه. فبص الادب في تقديم الزوج. يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبره وقال له يعني يا ليتني فيها جزعا حين يخرج قومك لانصرك نصرا مؤزرا. قال او مخرجيهم؟ قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، وما لبث وما نشب ورقه الا ان مت، لانه كان يعني شيخ كبير عمية وكان بيكتب الكتاب العبرانية. المهم وظلت الزوجة الحانية الرفيقة الودودة المباركة أمنا خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم تؤازره بمالها وبنصحها. لم يتزوج عليها امرأة، يعني بصي لم ي... مش محتاج يتجوز واحدة ثانية، ما هي دي كمل. ما هو يعني سبحان الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اول ما تزوج سوده رضي الله عنها، امنا سوده رضي الله عنها، وبعدين امنا عائشه رضي الله عنها، وامنا حفصه، وامنا ام سلمه رضي الله عنها، وامنا زينب، زينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمه رضي الله عنها امنا، وصفيه، يعني وهند. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امراه. انت بعد الهجره كان عمره قد ايه؟ في يعني كان فوق ال 53 سنة. أما خديجة رضي الله عنها كانت هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكتير، يعني النبي كان عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة. وجلس معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شوفي الوحي أهو، يعني بقى عنده 40 سنة. نعمة الزوجة هي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبحسبها ونسبها ويعني بكل ما أوتت، وآتى منها بالولد ولم يؤت من غيرها. فشوفي الموقف الدعم النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الصحبة هي والله إنها تخبره عن أعماله الحقيقية. ده بجد كان النبي صلى الله عليه وسلم كده بيعمل، يصل الرحم. هقولي تاني، ركزي قوي في اللي أنا هقوله. إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. موقف بقى تاني لأبو بكر رضي الله عنه في البخاري في قصة الهجرة. لما ابتلي المسلمون، فطبعا كان الأول كان أذى شديد جدا للمسلمون، فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا لأرض الحبشة. حتى إذا بلغ برك الغمام، وده في البخاري الكلام ده، حتى إذا بلغ برك الغمام، وده مكان عند تهامة عند البحر كده، مكان اسمه برك الغمام، برك الغماد. حتى إذا بلغ برك الغمام وده عند تهامة، لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة، وهو سيد القارة. سيد القارة ده قبيلة عظيمة جنوب مكة، وهو ده كان القائد بتاعها، او يعني اللي كلمته، يعني كلمته كلمه يعني ابن الدغنه. فقال اين تريد يا ابا بكر؟ قال ابو بكر رضي الله عنه اخرجني قومي فاريد ان اسيح في الارض اعبد ربي. هو كان عايز ايه؟ يهاجر الحبشه، بس ما قالوش يعني. قال له انا اريد ان اسيح في الارض اعبد ربي. فقال له فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج، انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل ده في اللي كان في الجاهلية، كان صفات أبو بكر رضي الله عنه اللي مشهور عنها، مشهور بيها يعني. فقال له ابن الدغنة أو ابن الدغنة فأنا لك جار، فارجع واعبد ربك في بلدك. شوفي لما يشتهر الوصف ده اللازم الواضح لأبو بكر، ده معناها يعني واحد مش من قبيلته ولا من أي قبيلة تانية بعيد خالص، بس لما يشتهر وصف عام لأبو بكر رضي الله عنه. تعالي كده الأول نقطة البداية. نقطة البداية التقاء شخصان، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. خلي بالك ان ابو بكر رضي الله عنه اول من يدخل الجنه بعد الانبياء مباشره هو ابو بكر رضي الله عنه. ابو بكر رضي الله عنه مشهور بهذا الوصف الواضح ده، فتخيلي بقى لما تبقى بينهم صحبة، الله أكبر، صحبة خير. شوفي الصفات المجملة المشتركة بينهم، تحكمها إيه؟ تحكمها قيم. يعني الصحبة والصداقة بتمشي على الطريق المستقيم اهي، مش أي صحبة. لما يكون للأسف أنت وصاحبتك في انحراف فكري أو عياذا بالله جنسي، كل واحد بيختار أصحابه على أساس انحرافه اللي يعني اللي يحس إن ممكن تسمع كلامي، يعني ممكن يجي منها. كل واحد بيدور على اللي شكله اللي شبهه. ولذلك ذلك الدين القيم، دين قيم، دين كامل ما فيهوش خلل. ولابد ان يكون عندك قيم حطيها في ميزان اختياراتك لاصحابك. تخيلي بقى ان بدل ما احط ان انا عايزه واحده بتصل او بتبر ابوها وامها، لا عايزه واحده زيك عندها مثلا ايه شهوه عاليه. نسال الله العفو والعافيه، يا رب يحفظنا ويحفظ اولادنا واولاد المسلمين. شوفي، نسأل الله العفو والعافية، الإلحاد لما ينتشر عند الفتيات من 18 ل 20 سنة. وقلنا قبل كده المشكلة والقضية عندهم إيه؟ شهوة، شهوة مع عشيق أو عشيقة. نسأل الله العفو والعافية. عشان تنفذ ده لابد أن تغيب قيم الإسلام، عايزة تسكن ضميرها، سواء بقى نفسيا يعني القيم اللي داخلها نفسيا أو حتى اجتماعيا. هي شايفة أن الاجتماعي ده حاجة قيد، يعني ربنا يحفظنا. فيحصل ايه؟ هي تقول، هي كلامها ان هي تقول خلاص هي ترتد. مقصود ارتدادها او الحادها عياذا بالله الحلال عن القيم على راحتي. الكلام اللي تقوله ده غلط، انا اساسا مش مؤمنه بيه، خلاص تبدا تدخل في الايه؟ في الالحاد. السبب ايه؟ لو دورت بجد الصحبه لازم حد محرضها. عشان كده لما النت فعلا سهل على أهل الفجور والفساد اللي هم ما كانوش قادرين يوصلون لكل أحد. دلوقتي كل واحد يقولك إيه، أنا عايزة أبقى مسلم بس عندي كم سؤال بس أقولهم لك، وإنت حضرتك ولا فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا عارفة تردي، ولا عندك المناعة النفسية إنك أنت تعرف تردي على أساساً الأسئلة الوجودية العادية اللي المفروض دي بيعرفها أساساً. فبالتالي هو مش عايزك مسيحية ولا ملحدة ولا عايزك أي حاجة. أهم حاجة عنده تبقي شكه من بلا هويه بلا دين، فيبدا يقول لك بس لو بس جاوبتي لي على الاسئله دي انت غلطانه. انت اساسا بتتصدري ليه؟ انت اساسا بتدخلي في حوارات مع حد اللي ما تقولوش دافع عن الدين، ما انت اساسا لست اهل للدفاع. العيار اللي ما يصيبش يدوش. لو انت ما عرفتيش تجاوبي يبقى الشك عندك انت، تقولي صحيح، طب ما بجد هو صحيح، مين اللي قال كده، هو ازاي كده، هو طب بس حبيبه قلبي انت قبل ما تقولي ازاي، زي ما قلنا كل حاجه بتدوري لها على الخبراء اللي فيها. اللي بطنه وجعاه بيدور على خبير استشاري بطنه، اللي عينه وجعاه بيدور على خبير استشاري عيون، اللي عنده مشكله في العظم بيدور على خبير استشاري عظام في التخصص. لماذا لم تقبلي كلام البواب اللي بيقول لك او اي حد السباك جه يصلح حاجه عندكم؟ طبعا مع احترامي لكل المهن الشريفه، انا مش قصدي تحقير ابدا والله ابدا، بس انا مش بقول لحد بس مش متخصص، يعني واحد خريج كليه حقوق عادي مش عارف اي حاجه يعني، فتسالي كده قولي والله ايه انا عيني وجعيني اعمل ايه، يقولك ادهني رجليكي، ادهن رجلاقي، ادهني رجليكي كده كتخلام مرهم حلو قوي هتبقى زي الفل. ايوه ايه مش فاهمه يعني مش عارفه ايه العلاقه، ليه ما بتسمعش كلامه؟ ليه ما بتسمعش كلام؟ ليه ما بتسمعش كلام حد يقولك انت سخنة؟ خلاص حطي تلج في البانيو وعودي في التلج. ما انت لو ممتيش بالسخنية هتموتي متجمدة، يعني هتقبلي كلام اي حد؟ تقول لا معلش والله انا لازم اشوف مختصين. اشمعنى كل حد عايزة مختصين الا الدين، الا دينك؟ لما يبقى فيه قيم يبقى الناس عندها مرجعية. لو بصيت على اللي ألحدت أو اللي ألحد أو اللي شك أو أو أو أو حتى الأسئلة اللي ملهاش مبرر، يعني جبت الأسئلة دي منين؟ لازم تلاقي حد بيحرض، صاحب أو صاحب صاحبه، يعني مش لازم صاحبه او صاحبتها، ممكن صاحب صاحبتها، صاحبة صاحبتها او صاحب صاحبه. لما يبقاش في قيم للاسف الناس تجتمع على اساس الشهوات. اشهر شهوه الشهوه الجنسيه عياذا بالله، ثم يليها المال، حب الظهور، شهوات العائله، يعني هو ايه حسب والنسب بقى، هي بتخرج معاهم عشان ايه؟ يعني انت ممكن انت يبقى عندك ضعف شويه وهي قويه، تلاقي مثلا واحده اللي هي شخصيه نرجسيه عايزه تمارس ان هي مسيطره، فتدور على حد شخصيته ضعيفه عشان تمارس عليها بقى الامر والنهي. مريض نفس، ما هي مريضه نفسيه. فلو غابت القيم ما يبقاش فيه الا شهوات بانواعها بقى. فهو الميزان كده، يا انا صاحبك يا قيم يا شهوات. فالصداقه اما الرابط القيم، يعني في قيم مشتركه بيننا، او حاجه شهوانيه كل واحد حسب مزاجه بقى. ممكن واحده عايزه تتعزز باشخاص معين، واحده معجبه جدا بطريقه لبسها باناقتها، هي عايزه بس تبقى معاها وخلاص. فكل واحد، انت دوري على صاحبتك، انت بتصاحبيها ليه؟ يا اما الصاحب ده يا اما للقيم او الشهوات. وحتى الشهوات مش كلها زي بعض، يعني تلاقي مثلا واحده عميقه في الشهوات عياذا بالله، طريق اسود ما حدش بيرجع منه، وفي واحده لسه ايه خفيفه بسيطه، وتلاقيهم فعلا بيجتمعوا مع بعض. تلاقي واحد شيك، يعني عاملين جروبس، واحد شيك، واحد قوي، واحد معاه عربيه، واحد معاه فلوس، كلهم في عربيه واحده، شله مع بعض، يخرجوا مع بعض عشان يعززوا بعض. الشياكه ده المنظر من بره، ده اللي هيجيب لهم البنات. القوه لو في خناقه هو بتاع الضرب، اللي معاه العربيه طبعا والمنظر، اللي معاه الفلوس يصرف بقى على ده كله. فما ما تلاقيش واحد عنده كل ده، اساسا ما فيش قيم. عليك دول اصحابي، ما فيش دعوه بصحابي، انا حر انا واصحابي. لا يا حبيب قلبي، ما هو لو انت حر انت واصحابك، انت اساس اختيار صحابك ايه؟ انت مصاحبهم ليه؟ عشان بنلعب مع بعض ببجي، ولا عشان بنعين بعض على صلاه القيام؟ احنا بنصاحب بعض عشان نذكر بعض بالتوحيد والثبات في الفتن، ولا احنا بنذكر بعض على الحق ميعاد الكوره، الحق ميعاد فلانه وعلانه هننزل نوقع علينا كده كام بنت نقعد نهيص؟ انا لله وانا اليه راجعون. لو خرجت النهارده من المحاضره وانت على يقين ان كل صحبه صالحه معك الى الجنه، معك الى الجنه، كل صحبه غير صالحه معك للنار للاسف. اختاري اللي انت عايزاه، اختاري الصحبة اللي تعجبك، اختاري اللي انت عايزاه، عايزاها معاكي للجنة ولا تروحي معاكي النار. كل واحد بيختار ما يناسبه، ما يشترك معه في الطريق. بس خلي بالك الطريق طويل، محتاج إعانات، الطريق محتاج انك انت فعلا حد يسندني فيه، انا مش عارف امشي في الطريق لوحدي. كله هيبقى اعداء ليكي، كله هيبقى اعداء. لا يكون هناك احد ينفعك الا المؤمنون. اي احد لم يحقق الايمان للاسف مش هينفعك هناك. فانت ركزي اسمعي ماذا قال الله عز وجل عن كل صحبة غير صالحة هتبقى معك فين، وهيبقى بينك وبينهم ايه؟ بس للأسف في القيامة. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. كل الأخلاق اللي كان علاقة أي علاقة بينك وبينهم أعداء إلا المتقين. أنت عرفتي تحققي التقوى مع الصحبة؟ عرفتي تحققي التقوى؟ استمري في هذه الصحبة المباركة، هتفضل معاكي. شوفي، لا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هما العباد دول كانوا بيعملوا إيه؟ الذين آمنوا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أنتوا الأزواج يعني اللي على شكلكم، انتوا واللي على شاكلتكم، كله يدخل الجنة خلاص، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا ضيق. أمال التانيين فين؟ التانيين فين؟ اه للأسف، عياذا بالله، التانيين خلاص خلاص دخلوا النار، دخلوا النار. طيب أمال خليل راح فين؟ خليله اللي كان معاه ليل ونهار وبيضيع الصلاة وبيضيع كل حاجة والحقوق، يقول لك رد على أمك، زعق لأبوك مرة اتنين، يتعلموا الأدب. يا ابني أنت إيه؟ يفضل معاه، كان متخذه خليلا، ولكن في الفسوق والفجور. تعالي انظري ماذا أخبر الله عز وجل عن هذا الخليل الذي كان سبب في شقائه. اسمعي ماذا قال الله عز وجل. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نفعته وهو مش بيعض على ايد واحدة، ايده الاتنين حاططها في بقه بيعض عليها. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت اطعت الدين وسمعت كلام الرسول، وكان بيني بين الرسول السبيل الطريق، اتخذت الصراط المستقيم سبيلي. يا ريتني، يا ويلي، يا سواد ليله، يا ليت، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الله أكبر، حسرته، كمده، نكده، ويله، بيولول عشان خد الفلان ده كان خليله، كان صاحبه. ليه هو عمل لك ايه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. انت من بيت ملتزم، من أسرة ملتزمة، أب وأم ملتزمين، حافظة كتاب الله عز وجل، بتحب السنة، وما شاء الله لابس حجابك وزي الفل، تصاحبي واحدة فاجرة فاسقة ملهاش دين ولا ملة، ملهاش قيم، ملهاش أسرة، ملهاش أهل، تضلك عن الذكر بعد ما جالك. بس للأسف انت مش بس اتبعتيها، انت اتبعتي أبوها الشيطان. إمامها الشيطان، وكان الشيطان للإنسان خذولة. اوعي تقدمي كلام صاحبتك على أبوك وأمك إلا لو صاحبتك فعلا بتأمرك بالخير، لأن في برضو للأسف أهل مش ملتزمين أساسا، وصحبتهم صحبة سوء عياذا بالله. لكن أنا مش ده الأغلب، مش ده الأغلب، لكن في في نعم قصة عقبة بن أبي معاذ صح فعلا. القصة دي وردت في السنة، إن كان واحد يعني هو صاحبه عقبة ابن أبي معيط كان مسافر، وده كان صاحبه بيحبه قوي، أنتيمه ماشي أنتيمه يعني. المهم فعقبة ده كان مسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم صاحب عقبة ده وكلمه، والراجل أسلم وقعد مع نفسه. فلما جه عقبة من السفر صاحبه بقى بيحبه قوي، فقال له يلا تعالى معايا. ودي دايما دي يعني علامه الاصحاب، ان اي حد بيعمل اي حاجه والله حتى كيكه تورتايه بسكوت حتى طريقه التربيه دايما يقول لاصحابه. فالمهم قال له انا اسلمت يلا تعالى معايا اسلم. قال له والله لسانك علي حرام حتى تذهب فتدفل في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. فقعد يفكر، صاحبي ولا النبي، صاحبي ولا الدين، صاحبي ولا الدين، لا صاحبي. فذهب فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وارتد، ثم مات كافرا. فيوم القيامة يعض على يديه، ما هو بقى ظالم لنفسه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ريتني كنت فضلت مسلم، يا ريتني كنت كملت، يا ريتني ما سمعت كلامه، انا يا ربي انا خدت خليله وسمعت كلامه، يا ريتني ما كنت اتخذت خليله. طبعا ندم في وقت لا ينفع الندم، الندم ممكن ينفع حضرتك في الدنيا طول ما انت عايشه. سوره يونس سوره بتتكلم عن اهميه الايمان في وقته، وذكرت مرتين الان، الان اتقالت مره لفرعون الآن وقد عصيت، قبل دلوقتي وانت بتغرق وانت عينت الملائكة العذاب خلاص، يعني الغيب عندك بقى شهادة، كلامك ما ينفعش. شوفي كده في سورة السجدة لما دخلوا النار قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص ما هم في النار بقى، فخلاص شافوا، شافوا الأول يعني كل القرآن السمع قدم على البصر إلا في عين حق اليقين، لما دخلوا خلاص ما بقاش السمع بقى العين خلاص. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا ما هو حضرتك اليقين ليه وقت، حضرتك اليقين وهو غيب يبقى ده يقين، شو هو شهادة. فراجع حساباتك مع أصحابك، انت صاحبها ليه، ايه العلاقة اللي بينكم، الشهوات ولا القيم؟ انا هتكلم سريعا وهنفصل إن شاء الله بحول الله عز وجل وقوته المرة القادمة عن الصفات بس المشتركة، الصفات النفسية المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. شوفي صفات الواصل للرحم عاملة إزاي، أنا عايزاك أنت بقى تفكري فيها عشان هنناقشها. صفات الواصل للرحم عاملة إزاي، يعني إيه يحمل الكل، ويعني إيه اهتمامه بالكل، ومين هو الكل؟ كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني إيه الكل؟ ابحثي عن معنى الكل. يعني إيه يكسب المعدوم؟ يعني إيه يكسب المعدوم؟ واحد معدوم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعملوا كده هم في الجاهلية؟ صفات مشتركة بينهم. يعني إيه يقرأ الضيف؟ وكان بيعمل له إيه في إقراء الضيف وإكرام، ويعني إيه يعين على نوائب الحق، وأنا أستفيد إيه القيم اللي أنا أستفيدها من الصفات المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وقلنا دي الوصف اللي في الجاهلية ولم يأتي الإسلام بعد في الرحمة والمسؤولية والكرم والإخلاص. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، واجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا، واجعلنا مباركين على كل من نصاحبه. اللهم اجعلنا مباركين، واجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا الإخلاص والقبول، و أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة سوية، وردنا إليك مردا غير مغز ولا فاضح. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. إن شاء الله معدنا يوم الاثنين بحول الله عز وجل وقوته الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. جزاكم الله خيرا. يعني ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وطبتم وطابت مسامعكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين. اللهم ارزقنا يا رب، ارزقنا حياة طيبة، وأمتنا ميتة طيبة، وأحينا وتوفنا ونحن مسلمين متبعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين. اللهم ارزقنا الوقوف بين يديك غير مبدلين ولا محرفين، ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.